الحيوانات ولا بعض الأشياء كتموت وتيبس وكتبدا تغلف بالأتربة ليوم وغدا حتى كتحجر سبحان الله العظيم كتولي حجرة. فهذه الرواسب تحجر وتكلس الأشياء تماما الذنوب كذلك تكلس القلوب.